إلا أهل الإيمان. ومن وسائل العلم أن تطرح سؤالا على الناس أو حتى الأستاذ في شرحه للطلبة تنشيطا للذهن وشحذا للهمة، ذلك أن الطالب أو المستمع إذا أجاب على السؤال زاد في روحه المعنوية وعد ذلك من مناقبه. فالأستاذ أو الشيخ يطرح سؤالا ليختبر ما عند أصحابه من العلم، وهو نهاز للفرص، يذكر في كل شيء ما يناسب الحال والمقام. وكذلك ليس الأستاذ أو الداعية يطرح سؤالا، بل هو أيضا يسأل، إما أن يسأل هو أصحابه، إما أن يسأل أصحابه أو يسألونه. ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ وكان في حديثه فأكمل حديثه ثم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر أو أسند، روايتان، إلى غير أهله فانتظر الساعة. تقريب أهل الثقة وتنحية أهل الخبرة والكفاءة. فمن علامات الساعة علو التحوت، وأن يسود كل قرية منافقوها، ولا تقوم الساعة حتى لا يأمن الرجل جليسه، وحتى لا يقال في الأرض الله الله. سيأتي على الناس يوم من يذكر فيه اسم الله عز وجل يبقى إرهابي. مش هنقول لحية ونقاب وختان والكلام ده يعني. فشر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون على القبور مساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النخلة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن، وكما يقول علماء البلاغة وجه الشبه بين المشبه والمشبه به. حين نقول محمد كالأسد، الجامع في الوصف هو الشجاعة، يعني يحمل قلب أسد جسور. فما هو وجه الشبه بين المؤمن والنخلة؟ النخلة نفع كلها، التمر والنوى وكل أجزاء النخلة تدخل في الصناعات وتنفع الناس. كانوا قديما يتخذونها أعمدة للمساجد والبيوت، ويصنعون منها الصناعات، صناعات شتى مفيدة لكل الناس، فخير الناس أنفعهم للناس. وكذلك المؤمن نفع كله. ومثل هذه الأمة مثل الغيث، لا يدرى أوله خير أم آخره. المؤمن نفع كله، خير كله، خير ضمان لأمان الناس والحياة هو الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النخلة أطول الثمار تقريبا، عالية، وكذلك كان طول آدم 60 ذراعا كالنخلة السحوق، فما زال الخلق يتناقص حتى رحم الله هذه الأمة لأنها آخر الأمم لضعفها. يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. فالمؤمن عالي الهمة يتعالى ويتسامى عن النقائص والخسائس والدسائس. الناس يرمون النخلة بالحجارة وتتحفهم بالثمر، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لذلك كان اهتمام الشارع الحكيم بالتمر في مناسبات عديدة. المرأة النفساء كما كان في حالة مريم عليها السلام لما ولدت عيسى، قال لها الملك: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. التمر أو الرطب مفيد للنفساء، وكذلك الصائم يفطر على التمر، وكذلك الوليد الذي يولد يحنك بالتمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالوليد الصغير فيمضغ تمرة ويحنكه بها. ذلك أن التمر أو الرطب حلو المذاق، سريع الامتصاص، سهل الهضم، غذاء سريع يتحف الصائم والجائع والمريض. وكان جل طعام الصحابة رضي الله عنهم اللبن والتمر والضأن، غذاء صحي طبيعي، وكان فيهم من القوة والجلد ما أسقط القياصرة والأكاسرة. عود إلى الغذاء الطبيعي، اللبن الذي يشرب إذا حلب، وبعض الناس يضيفون عليه السكر وبعض الأشياء. جرب أن تشرب اللبن بطعمه الطبيعي في غاية الروعة واللذة. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. كل الشجر أو النباتات تخضر ثم تصفر وتذبل كما ضرب الله تعالى المثل للدنيا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الزراع نباته. كفار هنا في الآية معناها الزراع، لأن الكفر الستر والتغطية، وكذلك الزارع يغطي الحبة في جوف الأرض. هذا من جمال اللغة العربية التي جعلها الله تعالى لغة كتابه. ترى النبات فتعجب له، أخضر جميل، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وكذلك الدنيا لها إقبال في أيام الشباب وإدبار عند الشيخوخة، تصفر وتذبل. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. تراه نجم النجوم ملء السمع والبصر، ولما علا مات. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. النخلة لا يسقط ورقها بل ينتفع به، وكذلك المؤمن نفع كله لربه فيعبده ويطيعه، ولنفسه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولغيره من مخلوقات الله حتى الكفار وحتى الحيوانات وحتى النبات. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حق الله اتق الله حيثما كنت، حق النفس وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الذي يهلك الناس ويعرضهم لعقاب الله السيئات. فإذا ارتكبت سيئة فأتبعها حسنة، فالحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أيضا السيئات بالآحاد والحسنات بالعشرات، فمن عرض نفسه لعقاب الله تعالى بعد هذا الفضل لا يلومن إلا نفسه. وحق الناس وخالق الناس بخلق حسن. وصل الخلق الحسن إلى رحمة الحيوان وعدم إتلاف النبات، بل عدم ارتكاب أي مفسدة ولو صغيرة من الفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا السؤال، وقعوا في شجر البوادي، كل يقول إجابة وليست هي الإجابة. ووقع في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة، ذلك أن الله تعالى وزع المواهب والأرزاق بين عباده، وإن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، والعلم رزق لأنه فهم وفكر وتأمل ومواهب فطرية بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عبد الله بن عمر من رجالات الإسلام، ومن المكثرين في رواية الحديث، ومن علماء الصحابة، لأن لديه من الفهم والذكاء الفطري ما أهله لذلك. فهو ابن عمر وهذا الشبل من ذاك الأسد. العوامل الفطرية والوراثية. الأستاذ لما بيسأل سؤال ولا يعرف الطلبة، وفيه طالب عرف الإجابة، يكون عنده شغف للإجابة ليتميز على أقرانه. ابن عمر عرف الإجابة ولكن لم ينطق لسانه، استحيا، لأن في المجلس كبار الصحابة، فعيب لما عيل صغير يحرج الكبار. شوف الأدب الفطري. ولذلك لما استحيا وكان لديه هذا الدين والأدب والعلم رفعه الله، فمات كبار الصحابة وعمر ابن عمر، واحتاجت الأمة إلى علمه. هيجي لك بالراحة، مستعجل عليه. لا يحبون الظهور، فحب الظهور يقصم الظهور. الأدب والحياء واحترام وتوقير الكبير. وقع في نفسي أنها النخلة لكنني استحييت. فقالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من وسائل العلم أن يطرح السؤال الأستاذ سؤالا على طلابه أو الشيخ على مستمعين أو يسأل هو من الناس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ووسائل طلب العلم ونشر الدعوة بين الناس كثيرة ومتعددة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرهقتنا الصلاة، يعني دخل وقتها مستعجلين يتوضوا بسرعة عشان الصلاة، وكانت صلاة العصر، فكنا نمسح أرجلنا فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. الناس في شغل وفي عجلة من أمرهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في كلمات قليلة: ويل للأعقاب من النار. وصلت الرسالة. حين نكون في حرب أو في شغل أو في سرعة من أمرنا، الناس يحتاجون إلى كلمات قليلة: ويل للأعقاب من النار. قد تركب وسيلة مواصلات أو تكون بين زملائك في العمل أو بأي طريقة، فترى مناسبة فتذكر مسألة في العلم بكل اختصار وشفافية وإيجاز. والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخرة القدم. أما الكعبان فهما العظمان الناتئان الفاصلان بين القدم والساق، وأرجلكم إلى الكعبين. فلسرعة الحال غسلوا مقدمة القدم وأهملوا العواقب أو العراقيب، أهملوا الأعقاب والعراقيب. ودل الحديث على أن القدم تغسل إن لم يكن عليها خف أو جورب، وإنما تمسح ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن على الخف والجورب. وحملت على ذلك قراءة الجر في قوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي امسحوا أرجلكم كما تمسحون الرأس. متى؟ عند الخف والجورب، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رآهم يمسحون أرجلهم من العواقب استعجالا قال: ويل للأعقاب من النار. والويل هلاك أو واد في جهنم، ولا يتوعد بالوعيد بالنار إلا على ترك واجب أو فعل محرم. أيضا من وسائل العلم مجالسه وحلق الذكر. كان صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فجاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس حيث انتهى به المجلس، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما قضى صلى الله عليه وسلم حديثه قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم رتبهم على حسب درجتهم في الفضل. الذي دخل في الفرجة لقى مكان دخل فيه، لم يفرق بين اثنين. هذا آوى إلى الله فكان جزاؤه من جنس العمل فآواه الله. الثاني الذي لم يجد فرجة فجلس حيث انتهى به المجلس حياء فاستحيا الله منه، الجزاء من جنس العمل. ودل الحديث على أن الحياء من الصفات الإلهية، فاستحيا الله منه، بل من الأسماء الحسنى الحيي، إن الله حيي ستير. وأما الذي أدبر ذاهبا وأعرض عن مجلس العلم فقد حرمه الله من الخير فأعرض الله عنه. المؤمن نهاز للفرص، إذا وجد قوما يذكرون الله تعالى جلس فذكر الله معهم فشملته البركة. الله تعالى ذكر كلب الكهف مع أصحاب الكهف وهو كلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وعلى العكس، فمن كان صالحا وكثر سواد أهل الشر والسوء عوقب بعقابهم في الدنيا. يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا من لدنه علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا نورا يهدينا ورزقا يكفينا. اللهم أصلح دنيانا بالقناعة، وأصلح ديننا بالطاعة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.